حديث صد نزده عن عائشة رضي الله عنها كس عائشة خديجة رازي بك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل عندك كابان يتبغنبري بن صلاة خديليبن شاهد دركتن إذا تبرزن إلى المناصر وقت ذيابان دست ذيجي خوش بكن لكن قصده چكن دو قصده هندك جهاكن قد نمناصر مناصر أو جهة أمروف هوجة يخولت قطينت وهو صعيد أفيح أو جك عردك برفره چون ورد دست ذيجي تخو خوش كرم شاهد كسك نبينت فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عمر خديجة رازي بتن اتقوتها بيغنبري خدي صلاة خدي ليبن احجب نساءك يعني جنك تخو منعك بحث حجابي بحث ستري بلا بين ستارة كرن نوصى بلا ندر كرن فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بيغنبري جواناتك صلاة خدي ليبن شنكو هيش كأمر بناهار بون فخرجت سودة بنت زمعة بجائك شكوان يت بيغنبري صلاة خدي ليبن سودة كتا زمعي زمعي زوج النبي صلى الله عليه وسلم دركت ليلة من الليالي شبك الشباب عشاء أي شاب وكانت امرأة طويلة وأفجن ككاد دريج فناداها عمر عمري قازي كري ألا قد عرفناك يا سودة أي سودة تبزانا متيوني يصف توصد دركت بلا شبك يعني هندي هند عمري حاسكر حجاب بتخور شا بيجد حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آية الحجاب أخذت على الشريك آية حجاب إن خال وش آية الحجاب وقت أخذت على بيجد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي أخذت على أمر بيغنبر أخوك رسول الله يدخل لبن وبيجد كوبان يدخو كتدخو جنكت بصرمانا أو تبكان أو عباید خوب سر خدا بین نخواد خوب نخیبن و گود افتشته های نزیکتری هنده بین نیاسی عالم بزانتن اف جنکت ها ات شریفن چونکو جنکا شریف هنزیکا مروبت خراب خون نزیک ناکن و جابا نزیکتره بو بیتشتی هکر جنکا بعبا بد یا بستاره بد یا محجب بد و جا هنگ افیت و نائت اکر حراس هندک تفسیر کادیل بدن بج بحث هنده اکو جنکا حر هتر دائتا يصين ابعباي اشياء جاري وكان الله غفورا رحيما خد تعالى قلنها قلب غفرين تنو قلك برحمة.